هنا القاهرة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات. أصدقائي، ما زالت مشاكل الحيازة تحتاج لعلاج تشريعي، لأن هناك خلافات كثيرة وربما معارك تثور حول قطعة أرض يمكن فيها وضع اليد ويبعد عنها صاحب الحق أو صاحب العقد أو صاحب المستند. حول كيفية التغلب على مشاكل الحيازة يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن يكون معنا في هذا اللقاء الدكتور أحمد فؤاد الجهني، المحامي بالنقد والدستورية العليا. أهلا بسعادتك. أهلا بحضرتك وأهلا بسعادة برنامج العام وبرنامج مستمعينا. في البداية أنا عاوز أفرق ما بين الحيازة والملكية. قد تجتمع الحيازة مع الملكية ولكن قد تنفصل الملكية عن الحيازة. احنا بنوضح بس للسادة المستمعين طبعا اهالينا اللي هم عاوزين يفهموا واحدة واحدة كده. يعني هو واحدة واحدة، هو سؤال يعني عميق وتفاصيله كتير جدا جدا، لكن هنقدر نوجزه في حاجة بسيطة. الملكية ترتبط بان هذا الشخص يمتلك الملكية دي ملكية منتهية، والملكية تبقى لقواعد القانون المدني لا تنتقل الا بالتسجيل. تمام. وبالتالي المالك الحقيقي لعقار هو المالك المسجل في الشهر العقاري طبقا للإجراءات وضوابط الشهر العقاري ملكية منتهية. تمام. عشان ما نقدرش نعمل التباس، مش اللي هو مسجل صحة توقيع مسجل صحة ونفاذ، لا. المسجل في الصحة في الشهر العقاري عقد مسجل بكافة إجراءات الضوابط. أنا عاوز بس ألفت انتباه بقى السادة المستمعين يعني أعزائنا وأصدقائنا، طالما سيادتك جبت يعني سيرة صحة التوقيع، صحة التوقيع يا جماعة ما بتحفظش حق خالص. صحة التوقيع يعني فقط بتضمن إن اللي مضالك على هذه الورقة لا يستطيع أن ينكر توقيعه فقط، لكنها لا تتعلق إطلاقا لأصل الحق، لأن كل اللي اشترى بيت أو اشترى قطعة أرض أو اشترى يقول لك أنا رحت عملت صحة توقيع. وللأسف في بعض المحامين يطبعوا حكم صحة التوقيع على ورق أزرق. كان زمان ده. ها؟ ده كان زمان. كان ده كان زمان. لا، وأحيانا دلوقتي يكتبوا على بخط اليد بخط اليد على الورق الأزرق ده ويختموا ويسلموا للموكل ويقول له أنا سجلت لك. ده أنا حضرت. أيوة. أنا قصدت قلت إيه اللي هو مش مسجل ساعة توقيع. أنا عشان المصطلح ده هو صار خطأ. أيوة. أصلا مصطلح خطأ استخدام. أيوة. ولكن أيوة. بيتم يعني إيقاع بالناس في التباس عن طريق العمدة أو عن طريق الخطأ في الفهم في هذا الأمر. وبالتالي إحنا نرجع للأمر إن الملكية هي الملكية المسجلة في الشهر العقاري أو السجل العيني حسب الأحوال داخل المدينة الكبيرة أو القاهرة الكبرى أو خارج القاهرة. تمام. ده سجل العيني. تمام. أما الحيازة هي بترتبط أن الشخص اللي احنا بنشوف له الحيازة موجود في المكان حيز لي مستقر فيه، مهيمن عليه، مهيمن مسيطر عليه، عنده السيطرة المادية على المكان مدة معينة. المدة المعينة ده القانون حماها، والقانون المدني المصري اللي معمول من 140 سنة قال إن هو في جزء من أسباب نقل الملكية هي الحيازة. نعم. اكتساب نقل الملكية بالتقاضي، سبب من أسباب كسب الملكية، التقادم الطويلة المكسب للملكية. نعم. إن هو ليس مالك مسجل ولكن قعد في المكان ده 15 سنة. نعم. فإذا ثبت أن الرجل ده عنده السيطرة المادية المستقرة الهادئة دون منازعات بهذه المدة وبالتالي تنتقل للملكية. نعم، يعني هنا بنفرق برضو، بنقول ان هو التقادم سبب من اسباب كسب الملكية، في تقادم طويل وتقادم قصير. التقادم القصير اللي هو 5 سنوات مع وجود سبب صحيح. السبب الصحيح ده ممكن ان هو يكون و15 سنة بدون سبب او غير سبب، عمد بقى ولا من غير عمد، لكن لو 5 سنوات ومعها عقد هو معتقد بحسن نية ان العقد ده صحيح وان هو ناقل للملكية له، فعلا لو مر ال5 سنوات بيكتسب الملكية. تمام، مظبوط. اتفضل يا فندم. نيجي بقى للجزئية التانية بقى، ان طبعا القانون نفسه حدد حتى الدعاوى اللي ممكن تصار وفيها منازعة حق ملكية او منازعة حيازة، المبدأ القانوني لا يجوز الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة. يعني القاضي اللي بينظر قضية، لاما اكون متمسك بالحق ده بالعقار عن طريق الحيازة او عن طريق الملكية، لا يجوز الجمع بين الدعوتين في دعوة واحدة. طيب، انا عاوز اوضح مثال للسادة المستمعين، يعني نذكر مثال يوضح لهم الفهم ويقرب كده الايه الاستيعاب. واحد اشترى مثلا قطعة ارض في اي مكان، في حتى المدن الجديدة مثلا، او يعني اي مكان، اشتراها الراجل وسافر برا. عظيم. بس سابها موجودة طبعا فاضية. واحد تاني جاي من اي بلد من البلاد، راح اقام في هذه القطعة او تواجد في هذه القطعة ووضع فيها شوية اي شوية حاجات كده، وجاب ناس كده حواليه وقال يا جماعة ده الحتة دي بتاعتي وكلام من ده. فات سنة، الراجل اللي مسافر برا رجع عاوز يروح يشوف أرضه، لقى فيها صاحبنا ده قاعد وجايب الناس دي قاعدة معاه. طيب إيه اللي بيحصل هنا؟ طبعا هنا في فراغ تشريعي لحماية صحاب الحقوق دي، وأغلب الأفعال اللي بتم دي بتم عن عمد من عصابات الأراضي. يعني اللي قاعد ده فرده مش حاسن النية، لا ده راجل عارف إن القانون ممكن هو ياخد تصرفات يعني غير لائقة ومش مظبوطة، ويبقى تظهر فيها ظهور البلطجة، ويتم اتخاذ اجراءات، ده كمان يعمل عقد ايجار للمكان لواحد عشان يبقى في واحد حسن النيه، والعقد الايجار ده ليه حمايه معينه، والحيازه ليه حمايه معينه، ويجي الشخص اللي يبص على عقاره ده عشان ياخد حقه، ممكن يبقى في السنين في المحاكم، يبقى قدامه حل من اتنين، لما يتنازل عن حقه مقابل زهيد، او ان هو يخش في معارك قضائيه معارك وممكن يبقى يتسجن لو حب ياخد حقه والقانون ما ادالوش، او ان هو يقعد في المحاكم سنوات وسنوات. وممكن يكون الشخص ده بيبقى محترف، دي بتبقى عصابات عندهم ادواتهم، عندهم محامينهم المحترفين هذا الامر، وعندهم كل وعارف هو بتبدا فين وانت في امر. راجل اللي صاحب الحق ده فاهم ان حقه محمي. انا عندي وقع يمكن خارج الموضوع ده، كان عندي تركه لحد كان جذوره من السعوديه، فكان عدى عليه مده طويله، فكان عدى 16 سنة على التركه دي. فانا كنت اجهل التشريعات في المملكه العربيه السعوديه في التوقيت ده، فبعتوا لي الاحكام والاوراق، وبدات ان انا اتواصل مع ناس هناك، فسالتهم على التقادم. فهو الرد بتاعه يعني وقفني كتير قوي، قال لي ايه تقادم؟ قلت له مده طويله يكون حد مثلا خلاص سقط حقه. قال لا، اما حقه ولا اما لا حقه، مفيش حاجه ان واحد ما يسالش على حقه مده وعلى يضيع يعني. فلقيت المعيار نفسه، المبدا نفسه، ان احنا يجب الوقوف على مساله ان حد يستولي على شيء لمده طويله. وواحد يعني فتره الكورونا دي مثلا في ناس بقى لها 2-3 سنين ما قدرش يجي مصر، طب هو لو ليه حق هنا؟ يجي حد يتمسك انه بقى له 3 سنين ما طالبش بيه بحقوق، فبالتالي لازم يكون في تداخل. هو زي ما تقول ان طبعا يعني واقعة السعوديه دي يعني ربما لا تستند الى القانون الوضعي، هي تستند الى القانون السماوي، اما قواعد الحيازه بتستند الى القانون الفرنسي. القانون بالظبط كده، لان هو القانون الفرنسي هنا كان بيقول مثلا انا اذا ما تركت بحافظ على الوضع المستقر. المبدا نفسه، لكن الوضع المستقر ما ينتهكش الحق. ويمكن الدوله الفتره اللي فاتت لما حصل تعديل قانون الشهر العقاري بان الناس تلحق تسجل، ودوا اليه جديده، يمكن الناس اختلفت بقى على موضوع الضرايب ومش عارف ايه، والرسوم ما زادتش، كل حاجه كانت مقرره. ولكن القانون كان ادى عليها زياده ان ممكن بدعوى صحه النفاذ تتسجل بشكل معين عشان يحصل استقرار للسرعه العقاريه ونبدا ان احنا نهاجم مساله الحيازات وكده ونعمل كود لكل قطعه ارض بالظبط كده رقم قومي ليها مفيش فيها خلاف بقى مفيش حد يقدر يصطنع ورق ولا كذا وكذا. وانا رايي الشخصي برضو ان يبقى في تدخل لتجريم اللي هو يستولي على مكان اكتر من كده تغليظ العقوبه للي هو بيتمسك او بيجري على موضوع الحيازه بالشكل ده على اساس ان هو يعني اي انتهاك لحق الملكيه الحقيقي المستقر واللي احنا كلنا عارفين يعني ايه واحد يكون مالك ان هو اللي يلمس هذا الحق ان هو يتغلظ. ده المشكله دكتور احمد ان ممكن يبقى صاحب الحق ده جاي يعني يعترض او ممكن ان هو مثلا يشتبك مع المعتدي وده يمكن القانون مد حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال ما بتتشافش كده بس ما بتتشاف لا ده ممكن يتحبس هو جاي دافع عن ارضه المتاخده فيقول لك التاني بقى المغتصب يقول لا ده ضربني فتيجي النيابة حبساه ومطلقه ومشيها رجل تاني 70% ده حصر يعني وضرفات 70% من قضايا القتل في الصعيد وفي واجه بحري أساسها نزاعات على أراضي عشان الملكية مش مستقرة دي. طيب من وجهة نظر حضرتك هنا لماذا لا يكون هناك نص تشريعي يمكن صاحب الحق المستندي حتى ولو لفترة مؤقتة بدل ما انت بتمكن وضع اليد زورا فترة مؤقتة لا مكن صاحب بقى الحق الأصلي فترة مؤقتة ولو الأخ التاني المغتصب ده له حق بقى دهوله ده ليه علاجها حلين أولا أيوة. طبعا قرار النيابة ده بيبقى قرار وقتي أنا مش مختلف إن يبقى الوضع بتاع قرار الوقت ده قرار وقتي عشان يعني خلال اليومين اللي هم دول يبقى فيه قرار حتى ما يخلي واحد بس هو اللي معتمد على زمام الأمر في إيديه يعني. النيابة بتعمل ايه؟ النيابة بتعمل ثلاث اجراءات لما بيبقى فيه مثلا منازعة حيازة تدي تحليلات المباحث ومعاينة النيابة وسؤال الجيران الملاصقين للعقار وبيبدأ الاتخاذ الاجراءات دي ويصدر قرار. طب لو دول كده مزورين ومتظبطين كلهم عشان يقولوا الكلام فيه ده في تظلم بقى بيصدر قرار السيد المستشار المحامي العام بتمكين حد او تمكين اخر او غل يد الطرفين يعني ممكن قرار النيابة يطلع غل يد الطرفين لا ده ولا ده عشان ياخد منهم حاجه ويبقى ده هو ده القرار بيحصل تظلم من القرار ده امام القضاء محكمه الامور المستعجله اللي احنا شايفينه ان التظلم ده يكون قدام محكمه موضوعيه سريعه تفصل في الموضوع نفسه في الحقية وبإجراءات سريعة عشان فصل حق. إذن نستطيع أن نقول في نهاية هذا اللقاء إنه بنص القانون يجب على المشرع المصري أن يتدارك هذا الوضع ويصدر تشريع مقتضاه إن هو تمكين الملكية العقارية وتوثيقها وإلغاء بعض البنود الخاصة بالحيازات جوه القانون المدني وتعديل التظلمات من القرارات الخاصة بالوقتية اللي صدر بالتمكين في قرارات المحامي العام ان يكون المحكمة اللي تنظر التظلم محكمة موضوعية ويتم الفصل فيها بشكل عاجل. نعم في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الاعزاء اشكر باسمكم السيد الدكتور احمد فؤاد الجهني المحامي بالنقد والدستورية العليا شكرا فندم. شكرا لحضرتك فندم. والى ان نلتقي في الحلقة القادمة ان شاء الله هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.